إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الليل. يقسم الله تعالى بالليل عندما يغطي بظلمته ما كان مضيئا، والليل إذا يغشى، أي يغشى النهار بظلمة فيذهب ضوءه، والنهار إذا تجلى. وهذا قسم منه تعالى بالنهار متى ظهر وانكشف لزوال الظلمة التي كانت في الليل بظلمته. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، بان وظهر من بين الظلمة. والليل إذا يغشى يغشى النهار بظلمته فيذهب بضوئه، والنهار إذا تجلى بان وظهر من بين الظلمة. وما خلق الذكر والأنثى، وما، ما بمعنى من، يعني ومن خلق الذكر والأنثى. وقيل هي ما المصدرية، فالتقدير وخلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى قال مقاتل والكلبي يعني آدم وحواء، وأيضا ما تناسل منهما. وما خلق الذكر والأنثى، فإما أن تكون ما بمعنى من، فيقسم الله رب العالمين بنفسه سبحانه، ويكون المعنى ومن خلق الذكر والأنثى، وهو الله تبارك وتعالى، أو ما مصدرية، فالتقدير أنها تؤول والفعل بمصدر، أي وخلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن أعمالكم لمختلفة، فساع في فكاك نفسه وساع في عطبها. فأما من أعطى واتقى، أعطى ماله في سبيل الله واتقى ربه. فأما من أعطى، أي أعطى ماله، واتقى، أي اتقى ربه، وصدق بالحسنى. قال السلمي هو أبو عبد الرحمن والضحاك: وصدق بلا إله إلا الله. فالحسنى على قولهما هي لا إله إلا الله، وهي رواية عطية عن ابن عباس. وقال مجاهد: الحسنى الجنة. والدليل قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة. وقيل صدق بالحسنى أي بالخلف يأتيه من الله، أي أيقن أن الله تعالى سيخلفه على عطائه الذي أعطاه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بالخلف يأتيه على عطائه في سبيل الله، وهي رواية عكرمة عن ابن عباس أيضا. وقال قتادة: ومقاتل والكلبي بموعود الله عز وجل الذي وعده، أي يفي به. فهذه أقوال، واللفظ يحتملها بلا منافات ولا مجافاة. وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله، وصدق بالحسنى صدق بالجنة، وصدق بالحسنى صدق بالخلف يأتيه من الله، وصدق بالحسنى بموعود الله عز وجل الذي وعده أن يفي به. فسنيسره، يعني فسنهيئه في الدنيا لليسرى، يعني للخلة أو الخصلة اليسرى، وهي العمل بما يرضاه الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا بيان السعي المختلف. إن سعيكم لشتى، إن أعمالكم لمختلفة، فمنكم من يسعى في فكاك نفسه وعتقها من النار، ومنكم من يسعى في عطب نفسه وإقحامها النار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل بماله فلم يبذله في سبل الخير، وأما من بخل بالنفقة في الخير واستغنى وزهد في الأجر والثواب واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة واكتفى بالدنيا عن الآخرة مستغنيا عنها واستغنى عن ثواب الله فلم يرغب فيه وكذب بالحسنى أي بالخلف من الله يأتيه أو بالجنة، فسنيسره للعسرى، سنهيئه للشر بأن نجريه على يديه حتى يعمل بما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وحينئذ يستوجب بذلك النار. قال مقاتل: فسنعسر عليه أن يأتي خيرا، فسنهيئه للخصلة العسرى ونسهلها له، وما يغني عنه ماله الذي بخل به، وأما من بخل وما يغني عنه ماله الذي بخل به إذا تردى. قال مجاهد: إذا مات. وقال قتاده وأبو صالح: هوى في جهنم وسقط فيها. إذا تردى سقط في النار. وما يغني عنه ماله الذي بخل به إذا تردى هوى في جهنم وسقط فيها. إن علينا للهدى، يعني البيان، علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. إن علينا للهدى. قال: على الله بيان حلاله وحرامه. هذا قول قتادة. وقال الفراء: يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله، فقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. إن علينا للهدى، إن علينا للبيان، علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. وإن لنا للآخرة والأولى، لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا نتصرف فيه كيف نشاء، فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم يا أهل مكة نارا تلظى، أي تتلظى بمعنى تتوقد وتتوهج. فأنذرتكم يا أهل مكة، أو يا من تسمعون هذا الكلام، نارا تلظى، أي تتلظى بمعنى تتوقد وتتوهج، لا يصلاها إلا الأشقى، إلا الكافر يجد صلاها وهو حرها، لا يصلاها، لا يجد صلاها وهو حر النار، إلا الأشقى، إلا الكافر الذي كذب الرسول وتولى معرضا عن الإيمان، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب الرسول وتولى عن الإيمان معرضا. وسيجنبها الأتقى، يعني سيباعد عنها المتقي للكفر اتقاء بالغا. الأتقى الذي يتقي الكفر اتقاء بالغا زائدا. وسيجنبها الأتقى، يريد بالأشقى الشقي، وبالأتقى التقي. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله، يعني يعطي ماله، يتزكى، يطلب أن يكون عند الله زاكيا، لا يعطي رياء ولا سمعة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قول الجميع. قال ابن الزبير: كان أبو بكر يفتاع الضعف فيعتقهم، فقال أبوه: أي بني، لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك. فقال أبو بكر رضوان الله عليه لأبيه جوابا: منع ظهري أريد، يعني بهذا الذي أصنع من ابتياع الضعفة من المسلمين المستضعفين الذين يعذبون، هذا الذي أصنع من ابتياعهم وعتقهم لله رب العالمين خالصا، هذا الذي أصنع هو الذي يمنع ظهري، فمنع ظهري أريد. فنزل قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. وحكم الآية عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعند الجميع أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه جوابا لأبيه عندما قال له: يا بني لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك، يعني من الأقوياء الأشداء لا من المستضعفين الذين تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فهؤلاء مستضعفون، فماذا يصنعون لك؟ فقال: منع ظهري أريد. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني وما لأحد عنده من يد يكافئه عليها، يعني هو ليس ممن يتصدق بما يتصدق به من ماله ليجازى على صدقته أو ليجازي بصدقته نعمة لأحد عنده، وإنما يبتغي بما يصنع من أمر تصدقه وجه الله رب العالمين وحده. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما لأحد عنده من يد يكافئه عليها، إلا لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني يبتغي بهذا الذي يصنع ابتغاء وجه ربه تبارك وتعالى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يفعل ذلك مجازاة لأحد بيد له عنده، ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه الأعلى في الدار الآخرة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل. فعند الجميع أن قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، عند الجميع أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن حكم الآية عامٌ.